باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. ما قال أبو داود رحمه الله باب في المعاهد في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته, يعني إذا كان للإنسان عهد عند المسلمين فإنهم يفون له بعهده ويعني يعاملونه المعاملة التي يستحقها وأن يحافظوا عليه ويعاملوه المعاملة اللائقة به أو المناسبة له, فلا يقتلوه ولا يؤذوه. ثم ورد أبو داود حديث أبي بكرة أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة, لم يرح حرم الله عليه الجنة. حرم الله عليه حرم الله عليه الجنة. نعم حرم الله عليه الجنة. من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. في غير كنهه يعني في غير في غير الوقت الذي أو في غير في غير استحقاق يعني لقتله, يعني في كونه غير مستحق للقتل, هذا هو المقصود بكنهه. أما إذا كان مستحقا للقتل فلا يعني يستحق القاتل هذه العقوبة. وقوله حرم الله عليه الجنة هذا من أحاديث الوعيد, هذا من أحاديث الوعيد التي فيها تحريم الجنة, ولكن لا يعني ذلك أنها تحرم عليه كما تحرم على الكفار, وإنما تحرم عليه وقتا معينا. إذا لم يشاء الله عز وجل أن يغفر له فإنه لا يدخلها مع أول من يدخلها, ولكنه يدخل النار ويعذب بها على جرمه وعلى كبيرته, ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة. وهكذا شأن جميع العصاة وجميع أصحاب الكبائر, فإنهم لا بد أن يصلوا إلى الجنة في آخر الأمر, لا بد أن يصلوا إلى الجنة, ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. وأما العصاة وأصحاب الكبائر فهؤلاء لا بد وأن يأتي عليهم وقت من الأوقات يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وعلى هذا فالتحريم يعني تحريم مؤقت وليس كتحريم الكفار, تحريم الجنة على الكفار التي لا يدخلونها أبد الآباد والعياذ بالله. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي وقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عيينة بن عبد الرحمن. عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن وهو صدوق في البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي. نعم. وهو صدوق. ثقة. وهو ثقة أخرجه. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي بكرة. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.